بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى، أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي، عند قولهما: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. لماذا يا أخانا أحمد؟ لأنه كذب. أين كذب الله؟ في ماذا؟ أين كذب الله؟ طيب، هو يقول القرآن كلام الله، لكن يقول مخلوق. هو يقول كلام الله. عندك يا زبير، أحسنت، بارك الله فيك. لأنه قال إن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، وهو صفة من صفاته، وصفات الله تعالى قائمة بذاته غير مخلوقة، فالصفة تتبع الموصوف، فصفات الله تعالى غير مخلوقة. وهذا قال إن القرآن مخلوق، هو يقول كلام الله لكن مخلوق. والسلف يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. هل كان الخوض في كون القرآن مخلوق أو غير مخلوق موجودا على عهد الصحابة والتابعين يا أخانا حسين؟ عندك يا أركان السؤال: هل كان الخوض في كون القرآن مخلوق أو غير مخلوق موجودا بين الصحابة والتابعين؟ لم يكن ذلك موجودا بينهم. كلمة مخلوق إنما جاء بها المعتزلة ومن جرى مجراه، فقالوا القرآن كلام الله مخلوق. فلما قالوا مخلوق احتاج السلف أن يقولوا غير مخلوق، وإلا لا يوجد آية ولا حديث أن القرآن غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، واضح. والأدلة من القرآن كثيرة: حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أظن أن يتكلم الله فيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو ذلك. لكن لم يكن هناك خوض في كلمة مخلوق أو غير مخلوق، لأن الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعلمون أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته. الله تعالى يتكلم ويعلم وينزل ويستوي على العرش ويغفر ويرحم ويعطي ويمنع، وله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، كل هذه الصفات لله عز وجل، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. فلما جاء هؤلاء وقالوا إن القرآن مخلوق، انبرى لهم السلف وانبرى لهم الأئمة، فقالوا كلام الله عز وجل غير مخلوق، وشددوا النكير على من قال إنه مخلوق، كما أنهم كانوا يقولون إن الله تعالى مستوٍ على العرش، كما دل على ذلك، انتبه، كما دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وكلام السلف. فلما قالوا إن الله تعالى مستوٍ على العرش لا بذاته، وإن الله في السماء لا بذاته، احتاج السلف أن يقولون بذاته، إن الله مستوٍ على العرش بذاته، له العلو المطلق بذاته، وإلا فهذه الكلمة مضافة إلى العلو لم تكن معلومة، لأنها داخل كلمة العلو، فإن صفات الله عز وجل تابعة لذاته وقائمة بذاته، فالله عز وجل بصفاته لم يزل ولا يزال عليما عليا حكيما رحيما عزيزا ونحو ذلك. فالمهم أنه لم يكن هناك للسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كلام حول أن القرآن غير مخلوق، حتى أحدث أهل البدع ما أحدثوا فقالوا إن القرآن مخلوق، فواجهوهم وقالوا كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وشدد النكير على من قال ذلك. نعم احتجوا بالأدلة، احتجوا بالأدلة أن القرآن كلام الله، وجاءوا بالآيات وجاءوا بالأحاديث وقالوا هذه صفة من صفات الله، كيف تقولون مخلوق؟ هل تقولون بعد ذلك علم الله مخلوق ورحمة الله مخلوقة وعزة الله مخلوقة وحكمته مخلوقة وهكذا أيضا يده ووجهه وسمعه وبصره؟ حاشا وكلا، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك شدد النكير على من يقول ذلك، فقال من زعم أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله أو من كلام الله؟ من كلام الله، الله تعالى تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل ويتكلم مع من شاء ومتى شاء، ولم يزل ولا يزال متكلما. القرآن كلام الله، لكن ليس القرآن هو كل كلام الله. فالله عز وجل تكلم مع موسى، كلم الله موسى تكليما، كما كلم الله آدم، كلم الله الملائكة، كلم الله من شاء من خلقه. فالقرآن كلام الله، لكن لا تفهم أن كلام أنه كلام الله أي أن كل كلام الله هو القرآن، وأن الله ما تكلم إلا بالقرآن فقط. لا، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله، والله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، يلسنا لم يزل ولا يزال متكلما. طيب، فقال من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بعينه، بعينه يا أخانا فدري، كافر بعينه، ما الفرق؟ حتى طيب أحسنت، يعني فرق بين تكفير المعين والتكفير بالوصف. يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، طيب الزيدية يقولون القرآن مخلوق هل نكفرهم؟ المعتزلة يقولون القرآن مخلوق هل نكفرهم؟ كان المأمون والمعتصم وابن أبي دؤاد والقضاء في أيام المأمون يقولون القرآن مخلوق، ما كفرهم الإمام أحمد بأعيانهم، لكن يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن تنزيل الحكم على شخص معين، شخص بعينه، يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء الموانع، يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء الموانع. وإلا أيضا السلف يقولون من أنكر الرؤية فهو كافر، المعتزلة ينكرون الرؤية، الخوارج ينكرون الرؤية، الأشاعرة نهاية قولهم إنكار الرؤية، لأنهم يقولون يرى لا إلى جهة، لكن لا يكفرون بأعيانه. يقال من أنكر الرؤية فقد كفر. طيب الذي يقول الله في كل مكان كافر، طيب هناك طوائف كثير، لو قلت لهم أين الله يقول لك في كل مكان، هل تكفروا بعينه؟ يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، إلى استيفاء شروط وانتفاء الموانع. والقاعدة كما مر بنا أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فقد يكون هناك شخص يتكلم بكلمة الكفر جهلا إكراها، الذي غلبه الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ شدة الفرح، تكلم بكلام كفر عند أن يقول اللهم أنت عبدي، لكن معذور، غلبه الفرح فقال ما قال. ذلك الرجل الذي قال لأولاده فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، شك في قدرة الله، مع ذلك قال الله لذراته كوني فلانا فكان، وغفر الله له، ما حملك على ما فعلت؟ قال خوفك يا رب، فغفر الله له لجهله ولشدة خوفه قال ذلك، ما قاله عنادا وإعراضا. وهكذا أيضا البعض قد يتكلم بكلمة الكفر متأولا أو جاهلا أو مكرها، فلا يتنزل الأحكام على المعينين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نقول نعم هذا الكلام كفر، لكن هل المتكلم به كافر؟ هنا القضية العظيمة. لكن تجد الجهلة يبادرون، فلان تكلم بكلام هو بدعة، كلام ما له سلف، مبتدع لأنه قال كذا، لأنه قال كذا. طيب قل مخطئ، قل الكلام بدعة، تكلم بكلام محدث، لكن ما تقول مبتدع، تكلم بكلام كفري، لكن ما تقول كافر، ما تقول إنه كافر. فالحكم بالكفر من الصعوبة بمكان، وإلا لكفرنا أول من نكفر الإخوان المسلمين، يقولون بالديمقراطية ويؤمنون بها ويدافعون عنها، لكن التأويل حاصل. وإلا الديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، ولا حكم إلا للشعب، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. لكن ما العلماء ما كفروهم كفرقة وقالوا هذه الفرقة كافرة، لأن عندهم بوائق أخرى غير هذه. فأمر التكفير أمر عظيم، التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، طالب العلم لا يجترئ على هذه الأبواب، حكم البدعة، الحكم بالحزبية، الحكم بالكفر، وينطلق لسانه والحماس الفارغ فلان وفلان. اليوم كم من الناس فلان حزبي، الحمد لله الذي عافانا الله من الحزبيين الذين يتصورون، الذين يتصورون، وهو أول واحد يتصور لغير ضرورة، يتصور بطاقة شخصية، يتصور لرخصة سيارة، يتصور لرخصة دكان، يتصور المدرسة، يتصور لعمرة نافلة، مش ضرورة، تستطيع أن تجلس ولا تعتمر، أجعلي صرت حزبيا بذلك. حتى لو كان لغير هذا كله صور معصية، فرق بين المعصية وبين البدعة. فأهل السنة ما يبدعون ولا يكفرون بالمعاصي، هذه طريقة الخوارج، هذه طريقة الخوارج. ومع ذلك تجد من يقوم ويتكلم ويهز المنابر، ربما يكون له طلاب وصولة وجولة ويتكلم، هؤلاء حزبيون لأنهم يتصورون. طيب أحكم على الفوزان وابن عثيمين وابن باز والرحيلي والسحيمي وغيرهم من المشايخ والعلماء بهذا، يعني لهم صور مقاطع في وسائل التواصل، هل نقول هؤلاء ابتدعوا وهؤلاء تحزبوا بسبب مثل هذا؟ فعلوا هذا عن اجتهاد، هم بين الأجر والأجرين، من أصاب منهم لهم أجر، له أجران، ومن أخطأ له أجر، مغفور له خطأه، مغفور له خطأه. لكن البعض هكذا لأنه ألف شيء معينا، كل من خالف هذا الشيء المألوف عنده صار حزبيا أو مبتدعا، وربما حكم عليه بالكفر، ربما يستعظم أمرا فيحكم. هذا هو الجهل، قلة العلم. ولذلك لما قتل رجل 99 نفسا وأراد أن يتوب، قال دلوني على عالم، فدلوه على عابد جاهل منشغل بالعبادة وعنده ورع، عنده زهد، عنده ما عنده من الغيرة، لكن على جهل. فجاءه هذا الرجل وقال هل لي من توبة؟ قتلت 99 تريد توب؟ لا توبة لك. وفى به 100، قتله جهله، قتله جهله. ومع ذلك ذلك القاتل 100 لا زال نفسه تراوده على التوبة، دلوني على عالم، فدلوه على عالم. فقالوا من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك في أرض قوم سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله معهم، ولئلا يبقى في تلك البيئة السيئة التي تؤثر. الإنسان قد يكون في بيئة سيئة، بيئة منحرفة، بيئة مليئة بالشر وأهل الشر، فيتأثر فينتقل إلى بيئة أخرى. وحيث كل أرض يزداد بها إيمانك ويقينك وطاعتك لله عز وجل فالزمها، فالزمها. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لو كان الإنسان في مكة أو المدينة تقل طاعاته ويقسو قلبه، غادر، خرج منها. إذا كان يزداد إيمانك في مكان آخر اذهب. يقول لك يا أخي أنا أجلس في مكة وأرى قسوة وغفلة وأرى نساء ذهاب وإياب، وأرى حتى أدخل بالحرم وأرى أجلس أتفرج وأنظر طيب إذا غادر أنت حججت اعتمرت الحمد لله، إذا ابقى حيث يزداد إيمانه ويزداد يقينه وتقل معاصيك وتجد على الخير أعوانا، تجد على طاعة الله وعلى الخير أعوانا، لكن تبقى في بلد الاختلاط التبرج السفور معاصي الأغاني تسمعها ليل نهار، يموت القلب، يموت القلب، ما يخرج بيته في الشارع في الطرقات إلا ويسمع إما أغاني وإما موالد بدع ومنكرات. تدخل المسجد ترى البدع، تخرج الشارع ترى الفسوق والفجور، تذهب إلى هنا وهنا ترى المعاصي. يبدأ الإنسان كثرة المساس تفقد الإحساس، يبدأ يراه شيئا عاديا، يراه شيئا عاديا. لكن لو أن الإنسان طلب العلم جد واجتهد يرى تلك المعاصي ينقبض منها، ينقبض من المعاصي لأن قلبه صار حيا. لكن إذا مات القلب صار خلاص كل شيء أمر عادي لا بأس، بل ربما يستمع ويطرب للسماء، يستمع ويطرب لما يسمع، نسأل الله السلام والعافية. طيب قال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ليس كفرا عمليا، كفر أكبر، لكن كما سبق هذا الكفر يحكم به على القول لا على القائل إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وذلك لأن هذا الباب ليس بالأمر الهين، يترتب على التكفير أحكام، يترتب على التكفير أحكام عظيمة وكثيرة، ما يتعلق بالصلاة والميراث والنكاح وما يتعلق بالدم وغير ذلك، فليس أمرا هينا. لا تظن أن الذي يحكم بكفرك أنه سيتوقف عند هذا، سيستحل دمك أو يحرم على من يستبيح دمك، وسيولد أشياء أخرى، سيأتي بأشياء أخرى. فلذلك طالب العلم ينتبه، كان بعض السلف يقول: لأن أخطأ فأحكم على 100 بالإسلام، يعني وأنا مخطئ أحب إلي من أن أخطأ وأحكم على 1 بالكفر، وليس كذلك. كان بعضهم يقول: لأن أخطأ في العفو أحب إلي من أن أخطأ في العقوبة، أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فلذلك فنجاهد أنفسنا على هذا، نعود أنفسنا على هذا، نصون ألسنتنا، لا تكن جريئا على الأحكام يا طالب العلم، لا بالبدعة ولا بالكفر ولا بالتفسير ولا بالتحزين، لا تسابق أهل العلم، لا تتجرأ، لا تتجرأ. قد يحكمون على شخص بعينه لا تقس، وهذا مثله، هو فعل نفس الشيء، هذا قد يكون حكم عليه، لا لمجرد هذا، عندهم أشياء أخرى، هذه جاءت كملت ما نقص، وأن تأتي وتقيس تلحق أشياء، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.